انت هتدخل مع العبيد في معركة ولا مع الله؟ ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد، بدليل انه هو اللي عامل قايم قال له انظرني الى يوم يبعثون. مش طلب منه؟ يبقى معنى الطلب منه ايه؟ وقال ربي وقت ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد إخافة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال الا عبادك منهم المخلصين. تقولي ما اغدرش عليهم. ليه ما اغدرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق، يبقى انا ما اقدرش عليهم. يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين، يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضو اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا انت تصل بطاعه الله الى كرامه الله، وفلان وواحد تاني يصل بكرامة الله الى طاعة الله. يعني يكرموا الاول وبعدين ايه؟ وبعدين يطيعوا بعدين. ليه؟ علشان ربنا يبين لنا انه مفيش حاجة تحجز عن بابه. احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا ان الراجل يقف قدام البيت وبعد ذلك يجي له واحد يسأله ويترك الباب مثلا عشان يسأله، يقوم يكرمه لانه طرق بابه. هم دول اللي اطاعوا، طرقوا باب الله ففتح لهم. خلاص؟ وهو يتكرم كده ويمشي كده ويلاقي ناس سمتهم كويس كده، يقول له والله لا تيجي تتغدى وياي. الله! يبقى فيه ناس يصلون بطاعة الله إلى كرامة الله، وناس يصلون بك. يقول يا سلام، الراجل قابلني قال لي وقال لي كده وخدني وأكرمني، ده الراجل ده مش عارف إيه. يبقى يصل بكرامة الله إلى إيه؟ إلى طاعة الإيه؟ إلى طاعة الله. اللي هو مثلا بعض الصوفية لما الفضيل بن عياض مثلا، الفضيل من المتصوفة الكبار، حكوا عنه وحكاية الصالحين. دي الحكايات بتبقى يعني مشوقة ومن دليل على صدقها انها بتدخل في النفس، تدخل في النفس. بيقول لك ان هو كان قاطع طريق وقاعد بقى عند خربة عشان مستني ناس بقى يمشوا بالضاعة وبتاع ويقطع عليهم الطريق وياخدهم. وبعدين هو مستني الخربة قام سمع الناس بيقولوا بلاش من الطريق ده لان الجدع ده الفضيل واقف السكه من حول من ناحيه ثانيه. قالوا الفضيل ده بس قاعد لنا كده مش عارف ايه وبتاع. قام هو سمع يعني صعب عليه الناس اللي هم خايفين منه. قام في الوقت دي قارئ قرأ او هو سمع صوت كده، قال الم يعن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم؟ فما كان منه الا انها زلزلت كيانه وقال انا يا رب، وتاب من يومها. فلما تاب الناس اللي عارفينه يقولوا له ايه الحكايه اللي حصلت دي؟ الكلام ده اهو ده وصل بكرامه الله الى طاعه الله وبقى متصوف كبير. فسالوا قالوا ايه الموضوع ده اللي حصل يعني؟ قال والله انا ما عملت حسنه في حياتي ابدا ابدا الا حاجه واحده. انا كنت ماشي قمت لقيت ورقه وبعدين بشوفها ايه كده، لقيت فيها ايه من القران والناس دهس عليها ومتوسخه كده، قامت صعبت عليا الايه، صعبت عليا الايه. قمت خدت الايه وكان في جيبي درهم واحد، رحت على السوق واشتريت به عطر، وجيت على الورقه معطرتها بالايه؟ بالعطر ده كده، وجيت في شق عالي لا تصله يد وحطيتها. قال والله دلوقتي بفتكر انني سمعت هاتفا يقول والله لا اطيبن اسمك كما طيبت اسمي. ادي سبب. ولذلك بقى النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك اياك ان تحتكر طاعه ما قد كده. يمكن هي بالفعل ايه اللي هي مش الراجل سال كلب ربنا غفر له، واياك ان تحتكر معصيه قد كده، لان المراه دخلت حبست القطه فقال ايه؟ إن الله أخفى سلاسا في سلاس، أخفى رضاه في طاعته، فلا تحكرن طاعة ما، يمكن هي دي الأشياء اللي حد، وأخفى غضبه في معصيته، فلا تحتكرن معصية ما، وأخفى أسراره في خلقه، فلا تحتكرن عبدا ما.